السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، دائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك بقول الشيخ. الحمد لله، تفضل. أبو حضرتك كنت عايز تفسر عن زوجة، زوجها بيمنحها إن هي تتصدق من مالها الخاص. ففي إثم عليها إن هي تتصدق، وفي حاجة كمان إن هي مسألة. أما المسألة الأولى، هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مالها الخاص بها دون إذن زوجها لها ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على زوجته ميمونة ذات يوم فقال لها فقالت له: يا رسول الله، أما شعرت أني أعتقت وليدتي؟ كان عندها أما. قال: أما إنك لو أعطيتها لأخوالك لكان أعظم لأجرك. أيضا لما حث النبي صلى الله عليه وسلم النسوة على التصدق بعد صلاة العيد، قامت المرأة تلقي خرسها وسخابها في حجر بلال دون الرجوع إلى الأزواج. لا لا لا لا اعتبار لمسامحته من عدمها. لا يجوز أن تذهب لبيوت آخرين إلا بإذنها، إلا بيت أهلها. الله يسلمك، بارك الله فيك يا أخت زينب. أعلم يا حج زينب أن لفظة الحاج تطلق على المتلبسة بأعمال الحج، تطلق على المتلبسة بأعمال الحج. أثناء حجها يطلق عليها حاج، أما إذا رجعت إلى بلدها فلم يرد أننا سمعنا الحج أبو بكر أو الحج عمر أو غير ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ممكن معك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني كلها تفاسير طيبة، لكن أنت مبتدئ يصعب عليك كل ذلك. مبتدئ ممكن تقرأ في المختصرات، في مثلا صح تفسير ابن كثير مختصر، في أيسر التفاسير مختصر الجزائري، يبيه في تفسير السعدي، تفسير كريم المنان، لكن تفسير السعدي مختصر جدا، ما تكاد تجد فيه حديثا عن رسول الله، يعني لكن لا بأس به أيضا للمبتدئين. وفي تفسير اللي هو الكثير للمحقق أحمد شاكر، ده يعني قريت ترشحه إليك؟ لا هو طيب، بس مش تفسير كامل، مش كامل، ليس بكامل، بأجزاء، أجزاء الأول من نهاية البقرة، ويصعب عليك أيضا. طيب بإذن الله لما يعني ربنا يفتح علي ويعني أقرأ التفسير دي. أنت منين؟ أنت منين من البلاد؟ من القاهرة. متخرج من إيه؟ لا لا أنا تجارة، تجارة القاهرة عادي يعني، لما تخصص فيها من علوم الشريعة. طيب كنت أريد أعطيك ببعض الكتب في التفسير هدايا تساعدك إن شاء الله. نعم. تواصل معي على الهاتف الخاص. نعم يا فندم. طيب ممكن أطلب من حضرتك طلب؟ تفضل. ممكن حضرتك يعني تدعيلي إن يسدد ربي ما علي من ديون ويرزقني الرزق الحلال الخالص. الله يسدد ما عليك وما علينا وعلى المسلمين يا رب، ويرزقني الرزق الحلال الخالص. يعني لو تتذكرني الدعوة في خلوة حضرتك. الله يبارك. الله يغفر لنا يا شيخ، لنا تعمدت هذا الى رزق الحلال الطيب ان شاء الله ربي. الله سيجعل الله بعد عسر يسرا، ما دمت لجأت الى الله لن تخيب. السلام عليكم ورحمه الله. حكم اخذ السياره اجره للسيده بدون محرم الذي خلوه، إذا كانت في أماكن منقطعة خلوة والأطفال لا ينفون الخلوة. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا حضرتك تعليني يا شيخ سريعا حتى لو في على حضرتك. تفضل. هل يجوز قراءة كتاب جواهر التوحيد الذي يدرس في الدول الغربية؟ قراءة إيه؟ قراءة كتاب جواهر التوحيد، لأن دي طريقة في الدول الغربية وأصولها كتاب جواهر التوحيد، كتاب عقيدة. لا لم أقبل عقيدتي، لم أطلع عليه. هل حضرتك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يا شيخ؟ احرص على ما ينفعك. نعم احرص على ما ينفعك. أنا أريد تجربة أن أرى رسول الله في المنام. هل حضرتك رأيت رسول الله؟ قل يا ربي، قل يا ربي، قل يا ربي. نعم أم لا يا شيخ؟ نعم أم لا. لا يعنيك الجواب، احرص على ما ينفعك. صحيح. من رد على من أجاز التنمص رد بحديث الرسول لعن الله النمصة المتنمصة. وهذا الصحابة ممكن تأول، ممكن يفتي شخص في غياب الخبر عنه، بس نص الرسول مقدم على كل نص. وأنك أنت فهمت فعل عائشة فعلا خاطئا. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني يكتب انك حاضر وانت لست بحاضر؟ ايوه. يعني ماذا تنتظر من شيخ يجيبك على هذا؟ يقول لك غش يعني ولا لا؟ هو يعني، يعني هل تنتظر من واحد شيخ يفتي الناس، واحد يجي يقول له انا ما حضرت الدرس واقول لصاحبي اكتب اسمه؟ يعني بس انا هذا تعنيك، لكن يعنيني انا اقول الحق، يعنيني اتكلم فتوى سأسأل عنها بين يدي الله. فلن تنفعني لنت ولا غيرك إذا جئتك يوم القيامة وقلت يا رب أنا جوزت له أن يكتب أنه حاضر هو كذاب. لا يجوز. السلام عليكم. هل الشخص عند الموت يأتي إليه شخص ميت يشكك في دينه؟ لا أعلم نصا ثابتا في هذا الصدد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وابن الحبيب البالي. تفضل. بعد إذن حضرتك، مالك لشقة مخصصة لي من المجتمعات الإمرانية عليها وديعة صيانة. هذه مجبر. أنا اشتريتها منك. علي أي ثمنية؟ ليس عليك أي. حتى لو اشترطت عليه سدد الوديعة الأول للشيخ قبل ما خدها منه؟ فالأمر يعني أصبح الأمر يعني من عمد به البلوى. نعم. من عمد به البلوى، فلا يسمع عليك إن شاء الله. الله يبارك في حضرتك وينفعنا بيك دايما يا رب، وطول عمرك في طاعته، ونحن مش منك أنا يا شيخنا. يا رب الله يحفظك يا شيخنا، تفضل يا شيخنا. سلام عليكم. الله يسعد بركاته. هل يجوز جمع الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة؟ إذا كانت بقرة سبع أضحية عن الرجل أهل بيته، وسبعان للعقيقة عن الذكر، وسبع للعقيقة عن الفتاة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بالرحمة فيكم. الله يرحمه والدينا والمسلمين والمسلمات. عندي سؤال لحضرتك يا شيخ. سليم. رجل اشترى سيارة جديدة وأراد أن يخرج ذبيحة لله، كانت تبرة يعني لم ينظر أن يترك شيئا، وأخبره رزقة بموجودة فعايز يعمل لها عقيقة، هل يجوز أن الاثنين يشتركوا في ذبيحة واحدة كل على نيته، ولا كل واحد يطلع ذبيحته لوحده؟ لا، ما دام لم ينزل الأمر في ساعة. طيب لازم الأقارب يأخذوا من الذبيحة اللي هي ليها علاقة بالسيارة، ولا والذي خلاص لا طلعت للفقراء بس لا؟ ما هو لم ينزل الأمر واسع. هل يجوز إن إحنا في الأضحية يكون فيها أكثر من نوع، من الأضحية العقيقة وذبيحة بالسيارة، ولا لا يجوز؟ بقرة لا بأس، لكن أقل من كده لا يجوز. شاء لا يجوز. جزاكم الله خير، أسألك الدعاء. الله يبارك فيك. مش عارف اشوف يا عبد الرحمن اسئله هنا من تحت. السلام عليكم وبركاته. تفضل يا حضرتك. الحمد لله. واضح حضرتك يا شيخ مصطفى، انا شغال في ذات القاهره في قسم الكروب. ها؟ شغال في ذات القاهره في قسم الكروب. اوكي. ايوه. انا بسال عن المرتب بتاعي حلال ولا حرام؟ يعني انت تساعد على الربا او لا تساعد على الربا؟ طيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وكاتبه. حديث. السلام عليكم. كنت أصمت 3 أيام من كل شهر، وهذا الشهر صمت 13 يوم، وصمت يوم 13 و14، لكن زوجها لم يسمح لها بالصيام يوم 15. هذه يوم من مكانها لا بأس، على غير إجازة أيضا إلا إذا كنت نذرة، لكن هذا ليس بنذر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الخط اتقطع كان. نعم. الخط كان اتقطع. سنة عن مبادلك، تفضل. بارك الله فيك. وفيك. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين. ثانيا أسرع نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأدعها كما سمع حديث صحيح لكن تفسيرها. والسباحة حق والسباحة حق. وأسأل عن عمر بن الخطاب أعلم أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. يقضي هذا النقطة. السؤال الأول، ما السؤال الأول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ما السؤال الأول؟ السؤال الأول نظر الله امرأة سمع حديث ثابت يدعو فيه النبي بنضارة الوجه يوم القيامة لمن حفظ حديثه وأتقن حفظه وبلغه للناس. حديث ثابت متواتر. الثاني، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا، الأرض تبكي على أقوام ولا تبكي على أقوام. قال العلماء: الأرض تبكي على شخص مات كان يمشي عليها مطيعا لله ذاكرا له عائدا للمرضى متبعا للجنائز، تبكي عليه الأرض لفراقه. وكذلك السماء تبكي على عبد كان يصعد إليها منه كل يوم عمل صالح إذا افتقدته بكت عليه بكاء يعلمه الله. أما كانوا منظرين أي وما كانوا مؤخرين عن آجالهم إذا جاءتهم الآجال. الثالث حديث الله يعلم المدى في الحج والسباحة الحق. أثر عمر بن الخطاب لم أقف على سند صحيح له مع شهرته عنه: علموا أولادكم السباحة ورماية وركوب الخيل. المرأة المتعودة هل أخوها الصحابي النواة بن سمعان؟ نعم النواة بن سمعان. أي امرأة؟ المتعودة. المتعودة أعوذ بالله منك. نعم. لا أعلم لا أعلم سندا صحيحا يثبت أنها أخت النواس بن سمعان. بارك الله فيك أبا عبد الله. نعم آخر سؤال في هذا اليوم بارك الله فيك وفيك. حديث وأنا ثابت. وأنا حديث حديث الأذان. حديث معاوية حديث الأذان يعني. أيوة نعم ثابت ثابت ثابت ثابت وأنا أشهد. لكن أنا ثابت بارك الله فيك وجزاك الله خيرا وياكم. لكن يبدو انه موقوف تراجع الوقت بس موقوف. الموقوف هل كل الموقوف له حكم الرفع؟ لا لا ثلاث ان شاء الله ينتظر منكم ان شاء الله الرد قتلك ورد يعني مرفوعا الى الرسول لكن أنا أنظر إلى الإعلان بالوقف هل الإعلان بالوقف ثابت أم لا؟ إن الحديث هذه لن تحتاج إلى مراجعة من ناحية العلم. السلام عليكم. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله شيخان حبيب. تفضل. السؤال الأول: امرأة توفى عنها زوجها وتريد أن تذهب وتجلس مع بنتها يوما أو يومين كي تغير عن حالها، هل يجوز لها ذلك؟ والسؤال الثاني: البنك يعطيك مبلغ من المال وتضعه في ذي المشتريات وأنت تشتري به ما تشاء، وبعد ما تشتري تذهب إلى البنك ويقسط لك مبلغ ما اشتريت به مع إضافة فائدة، فهل هذا حرام؟ لا حرام حرام حرام الشراء من الفائدة الربوية حرام. أما السؤال الأول انتقام المرأة المتوفى عنها زوجها يجوز لها الانتقال على ما أختاره من أقوال العلماء وقول السيدة عائشة رضي الله عنها أن حديث كتب في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله حديث كتب في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله حديث ضعيف ضعيف. فلذلك اختار رأي أم من عائشة في جواز الانتقال ورأي ابن عباس وينقل عن علي وعن جابر والله أعلم. هذا رأي السيدة عائشة مع الجمهور على المنع، لكن جمهور الفقهاء يبنون على حديث الفريعة بنت سنان أخت أبي سعيد الخدري لما خرج زوجها في طلب أعبد الله وقد أبقوا هربوا فأدركهم فقتلوه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كنت في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، ولكن السند ضعيف. اختلاف العدة يا سيدنا بين المطلقة والسوق عن زوجها، الآن يقولون أن العدة زوجها يأتي براءة الرحم من دم الرجل. لا لا كلام غير صحيح، ليس لهذا فقط. هي المطلقة أنها تعتد ثلاثة قروء، المطلقة تعتد ثلاثة قروء، سبايا أطاز كنا استبرأنا بحيضة واحدة. مع السلامة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال يا شيخ. إذا طهرت المرأة وقت من حيضتها وقت العشاء فعليها صلاة المغرب والعشاء صحيح؟ عفوا إذا طهرت المرأة ها؟ وقت بعد العشاء بعد صلاة العشاء ايه صلاة المغرب والعشاء لا لماذا دخلت المغرب؟ لا نعم يقال كان من شاء أن يقول نعم في من العلماء من قال ذلك لا أنكر لكن ليس عليه دليل. جزاكم الله خير. لحم الجذور يا شيخ يعني لو حد كان يتوضأ وأكل لحم إبل وصلى يعيب الصلاة؟ وقت مضى أو ما زال الوقت قائما؟ لا هو صلى المغرب وبعدين صلى العشاء وتذكر ان هو وقت المغرب والعشاء. والله هذا راي الحنابله لكن الجمهور يقولون لا يفعل ذلك ويقولون الحديث منسوخ لكن الاحوط الوضوء والإعادة. جزاكم الله خير. تفضل من حمد بن قال نعم مسألة نزاع بين العلماء كما لا أخفى عليك. السلام عليكم. ما الذي هل يجوز سماع نشيد مدح النبي صلى الله عليه وسلم؟ يجوز لكن إذا كان في المدح يفضي إلى الشركيات لا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت عنده جواري يدففن يغنين بغناء وعاد تتقاولت لما تتقاول به الأنصار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وصلت الجارية إلى قوله ما فينا نبي يعلم ما في غد قال دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين. فتح قناة اليوتيوب من أجل الدعوة وتربح الملك مصدر دخل هل في ذلك حبوط للعمل أو الشرك؟ إذا كنت ستلزم يعني الشرك لا لكن إذا كنت ستلزم وضع أشياء مناظر قبيحة على اليوتيوب على موقعك يراها الناس وتأخذ أموالا من أجل ذلك فلا يجوز أخذ الأموال مقابل نشر الفساد. فتنة الممات سؤال الملكين سؤال الملكين في القبر. وقال بعض العلماء إن المسلم يأتيه عند الموت شيطان يوسوس له أنك على الكفر وأن الكفر أحسن تكفر كل هذا لا أعلم عليه دليلا ثابتا بل قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عند الاحتضار ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أوليكم في الحياة الدنيا في الآخرة. الذي أختاره من الأقوال في فتنة الممات هي سؤال الملكين في القبر من ربك ما دينك من نبيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا شيخ راجل كبير عندي 70 سنة وكان بيشتغل شغلانة وربنا كرمه وجاله مبلغ من الفلوس عبارة عن تقريبا 1,000,000 جنيه كان شغالهم في شركة ذهب وبيطلع منهم نسبة أرباح شهرية بناكل فيها. فهل المليون ده اللي هو موجود في شركة الذهب بيتقسم علينا وإخواتي ده هنتجوز بيه وفي حاجة كده برضو تجب فيه الزكاة ولا تجب فيه زكاة لأن المليون حتى إذا قسم وقيل لكل واحد منكم نصيب فنصيب كل شخص منكم يفوق النصاب. نعم تمام يعني ده بيتوجب فيه الزكاة. هاي مش هتخسر مش مشكلة يعني الله يبارك فيك. شكرا جدا. لكن ما رأيكم في قضية فستان فستانية فتاة الفستان يعني ما أعرف فتاة الفستان يعني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. جزاك الله خيرا وإياك. أبو بكر صحة الحديث أبو أبو بكر وعمر مثل الوزناء أو مثل ذلك. أبو بكر وعمر لهذا الدين مثل الأذنين للرأس لا يصح. وشويف جاء إلى قريتنا. ها؟ وشويف جاء إلى قريتنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم نفس خاتما ولم يسمع بكلامه. الشخص الذي لم يسمع كلامه يسمى عندنا شويف. الشيخ الذي لا يسند كلامه في بلادكم يسمونه شويخ؟ لا، وانت عندكم ناس تفهم في السنة الأولى مش يعني الذي لا يسند كلامه يسمونه شويخ. اي والله ما شاء الله شيء طيب ان اهل قرية يفهمون يسند ولا يسند. ماشي سلام. وانت شويخ ولا انت شيخ؟ لا انا شويخ. شبه شويخ. وردت بكل أهل الوسادة. نعم أهلا أهلا داني. أهلا وسهلا. وردت بكل لحظة جمع اللهم جمع علينا عقولنا يا رب. اللهم أهدنا حبل ولا قوة إلا بالله. أهلا الآن ده بصورة مبدئية خذ أصح منها مرحبا. أي أنا عارف أنك تسأل عن أهلا. دعني أجمع عقلي في هذا. نسأل الله أن يجمع علينا عقلا. أما مرحبا بالقوم وبالوفد والنفهوم المخالف قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فليس القرار. مرحبا بالوفد بس أهلا. عايز أهلا وسهلا. أريد أراجعها. بارك الله فيك. ما دليل الدين فعل المحجوب هذا كلام العرب. نعم. وتفسيرهم لكن أنت يعني اللغة العربية تجاوز ذلك كما لا يخفى عليك. نعم. ماشي. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. ما ياكم. على كل حال أحسن من هلو صح؟ نحن نتعقد باللغة العربية لغة القرآن. الله ينور عليك. هذا كلام أليس أنت معنا؟ طبعا هذه راية أرفعها في يدي بلسان عربي مبين. نعم بلسان عربي مبين. بلسان عربي مبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. لكن للأسف الفئة من الناس في هذا الزمان أصبحوا يستحيون من تحية حتى تحية المسلمين. يقول لك إذا قلت السلام عليكم سيقول عني متخلف. لكن ماذا تقول إذن يا أيها المخذول؟ يقول أقول صباح الخير. السلام عليكم يا ورحمة الله وبركاته. دع المخذولين لا تتبع. حسالة الناس. ما حسالة الناس. حسالة الناس الذي قال النبي لأحد الصحابة وأظنه عمرو. كيف بك يا عبد الله بن عمرو لو بقيت في حسالة من الناس قد مرزت عهودهم وخفت أماناتهم وأصبحوا هكذا. الحمد لله. أبا عبد الله الأبيات اللي قيس الحرب أول ما تكون فتية أيوة تسعى بزينتها لكل جهول حتى إذا بشتعلت وشب زرابها ولت عجوزا غير ذات حليل. إيه شنطاء نوكر لونها وتغيرت مكروهة في الشم والتقديم. ما شاء الله. كانوا يستهدونها في يستفتحوا من كلامهم. يعني الآن يعني كل دولة مثلا متشجعة نريد نحارب بعد تبدأ الحرب. القبائل عندكم أيضا في الصعيد كل واحد تأخذه الحمية الجاهلية إذا دخلت القبائل في حروب كلهم يتوق للحرب كما يتوق الشخص الفتاة الحسناء الجميلة كل يريد أن ينال منها قبلة. بعد ما يدخل الحرب مخرج هذا مقطع الرأس هذا مقطع الرجل هذا أنفه جدعت فهذا رقبته قطعت كل يقول أصبحت الحرب مثل المرأة العجوز التي يسيل لعابها ومع كل متعرف منها. متعرف ما شاء الله. ما اسمك وين درست؟ درست لغة عربية. إذا لك حق. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. اللهم امين، اللهم امين، اللهم امين. الله احبك، الله الذي احببتنا فيه. هاتي. ما صحة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة العمرة التامة؟ ضعيف ضعيف. السؤال الثاني، هل هناك من العلماء من بدأ في طلب العلم في الكبر؟ في الكبر؟ لكن لا يحضرني ذلك، لكن أراجع. لكن البخاري لما أورد كلام عمر بن عبد العزيز تفقه قبل أن تسودوا، قال بعد أن تسودوا وبعد أن تسودوا، يذكر بعضهم من عز بن عبد السلام، لكن أنا ما حررت الكلام تحريرا دقيقا. بارك الله فيك. السؤال الثالث، أعد سؤالك. إني أصلي الصلاة وأجد أني أسهو كثيرا، وكلما سهوت جاهدت نفسي على الخشوع، هل صلاتي هكذا ناقصة أم أن مجاهدتي لنفسي تتم ما وقع لي من صلاتي ليسه؟ لا، أنت تسهو عفوا، في فرق بين تدبر المعاني وفي فرق بين السهو في عدد الركعات والأركان. فهل سهوك هذا يجعلك تنسى عدد الركعات؟ لا. يعني لكن فقط لا تتدبر. نعم لا تتدبر. المجاهدة إن شاء الله لك نصيب من الأجر بإذن الله. سؤال الأخير من فضلتكم أعتذر على الإطالة. تفضل. انتشر في هذا الزمن عدد من يطلق عليهم شيوخا تخصصوا في إخراج الجن وإزالة النفس بطرق مختلفة، منها العادية ومنها القريب، ويدعون أن الجنية يتكلم على لسان جنسي ويتحكم في بدنه كما يشاء، ويستدلون على فعلهم من قول الله تعالى الذين يأكلون الربا إلى آخر الآية، وبقول رسوله وبفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما رضى طفلا وقال اخرج عدو الله، وقصة أن رجلا خطفه الجن في عهد عمر وغيرها. الإشكال هنا أن كثيرا من الناس يكتف عليهم ويظنون أن هذا الفعل من الدين، لا لا عفوا عفوا، بس خلينا، لأن المسائل أنت وردت عدة مسائل مشتبكة، منها الصحيح منها الضعيف. فأولا أنا أقول لك سؤالا، سؤال: هل الجن يمكنها أن تخطف شخصا أو لا يمكنها؟ لا أنا لست بمالك، وأنا بس بسألك ليس استفتاءا، أنا أستخرج ما عندك من علم قد تكون في المسألة غلط. ألم تقرأ في كتاب ربك قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك؟ لم تقرأ في الصحيح أن الصحابة خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فذهب بعيدا عنهم وطال غيابه، قال أبو ذر أو قال الصحابي: فبتنا بشر ليلة، من من يقول اغتيل رسول الله، ومن من يقول استطير رسول الله. حديث ابن مسعود صح مسلم، استطير ما معنى استطير؟ يعني طيرته الجن، حملته الجن. فعندنا آية وعندنا كلام الرسول أو ما أخبر الرسول: بتنا يا رسول الله بشر ليلة، فمن من يقول عنك أنك اغتيل، ومن من يقول استطير. وأثر عمر رجل الذي اختطفته الجن سنده صحيح، هذا أولا أحببت أن أثبته حتى لا يدخل في خضم ما تضعفه أنت أو ما لا تراه صحيحا، لكن يبقى أكمل، لا يبقى التخرص الذي يفعله المعالجون في بعض البلاد. يقول لك أنت عندك سفلي، هذا عفريت في عينيك يقول أنا فلان، هذا سحر مفعول لك فعلته امرأة أبوك زوجة أبيك ويتخرصون، هذا السحر نزل بك من الشام وأنت قادم من طريق العراق إلى السعودية راكبك العفريت، كل هذا التخرص لا نعلم له مستندا. هل صحيح أن الجنية يتحكم في بدنه في هذا الكلام؟ لا، علمت أن النبي قال اخرج يا عدو الله من عبد الله، اخرج يا عدو الله أنا رسول الله، هذا الحديث سنده صحيح، لكن هل هو معلول أو ليس بمعلول محتاج مراجعة، لأن هو راجع كل قصص كل حديث التي وردت فيها هذا الموضوع، رجع إلى حديث يعني أغلبها راجع إلى حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي الذي شكى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وجعا يجدوه في صدره منذ أسلم، قال ضع يدك على الجزء الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاجز سبعا. راجع إلى هذا الحديث كثير منه، فأرجو أن تراجعهم من ناحية العلل، ما استمد ظهره الصحة، لكن أنا أحتاج أراجعهم من ناحية العلل لعلة. أما عندنا الآية الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، قول أيوب عليه السلام ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي صلاة الليل فجاء الجني بشهاب من نار كي يقذفه في وجه النبي ويصلي، قال النبي أعوذ بالله منك ألعنك بلعنة الله التامة، لكن هل الجن يدخل الإنسان؟ عندكم في المملكة كان الشيء بعض العلماء هنالك يستدلون بحديث مع ما فيه يعني من وجه للمعارض، الشيطان يزن، أنا بسميه يزن أدم نظر الدم استدل بها بعضهم على ذلك، لكن اصبر، كحالة وردت عن رسول الله أن الجن يقول له مش خارج أخرج لن أخرج، الكلام ده لم أجد هذا التفصيل، لكن ورد أن الجني يتلبس بالإنس، هذا وارد، هذا وارد، بارك الله فيك، بارك الله فيكم وجزاك الله خير. ماتت صديقتي وأعطتني ذهبها لعمل حج، هذه وصية ولا يرثها إلا أخرتها لأنها لا ولد لها ولا زوج، تركت ثروة كبيرة جدا، إذا كانت الثروة كبيرة والباب لا يشكل ثلثها تعتبر وصية، نعم، لأنها ما تشكل ثلث التركة. هل يلزم أن أشتري شاة اللام العقيقة مع أني مشترك في بقرة؟ لا يلزم، سمع بقرة يجزء عنه. السلام عليكم. وعليكم الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله، بسم الله ان يحبك لله، احبك الله الذي احببتنا فيه. احبنا شيخنا الاتحاد من كليه الشرطه، مع العلم اني قد اضطر الى ان احلف لحياتي. لا بد للمسلمين من شرطه، ولكن اقول لك لماذا تدخل الشرطة؟ هل مظهرية كي يقال عنك ضابط وكلامك ينفذ في الناس وتأكل أموال الناس بالباطل، أو ما الغرض من دخولك كلية الشرطة؟ له تأثير في الحكم، إذا كنت الغرض يعني بإذن الله أنها يعني وظيفة ثابتة ومرتبة إن شاء الله ثابت أحسن، ما يعني أنا مهندس غالبا يعني ما فيش شغل لحد ما، فده غلط يعني. يعني انت مهندس وهتدخل كل الشرطة بعد الهندسة الأكاديمية يعني تقصد ولا ايه؟ على كل من ناحية الجواز جائز، لأنه لا بد للمسلمين من شرطة، لكن محل ذلك إذا كنت قوي الإيمان وتستطيع أن تحق الحق وأن تبطل الباطل، تستطيع ذلك، تنكر المنكرات وتعطي لكل ذي حق حقه، الله يعينك ويقويك. إذا كنت ستكون للإضطرار. إذا كنت شخصا ضعيفا وحظك من كلية الشرطة اللبس والزي وأن يوقرك الناس فلا تفعل، حسب وجهتك أنت ستدخل كلية الشرطة لإقامة الحق وإنصاف المظلوم وأخذ الحق من الظالم وإقامة أمر الله سبحانه، لأن الله قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر لله عقبة الأمور، فتوكل على الله إذا كانت هذه نيتك، وأعانك الله وقوم قدر الاستطاعة لإحقاق الحق ولإبطال الباطل. ثم أنوه على ضعف حديث، وهو حديث في أمراء في آخر الزمان، وقول النبي القول ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: فلا تكن لهم عريفا ولا جابيا ولا شرطيا ولا خازنا. هذا الحديث ضعيف الإسناد. أن بعض إخواننا قد استقال، بعض الناس قد استقال من كلية الشرطة ومن عمل الشرطة بسببه، هو حديث ضعيف الإسناد. الكلام واضح ومحدد. إن كنت ستقيم الحق وداخل بهذه النية لتقليل الفساد وتقليل الشر ولنصرة المظلوم، أعانك الله وفقك. كنت ضعيفا وداخل من أجل الرياء أن يقال عنك باب الشرطة، ولن تنفعك الشرطة يوم لقاء الله، ينفعك إقامة الحق، أو داخل من أجل اختلاس أموال الناس أو غير ذلك، فابتعد ودينك أولى من دنياك. والله أعلم. وإياكم. عليك الصلاة والسلام. السلام عليكم. عليك الصلاة والسلام عليكم الشيخ. الحمد لله، تفضل. إذا سنت الأضحية شرط ولا لو في سمينة بس ما درجت السن؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبح إلا مسنة، والمسنة هي الثني من كل شيء، والثني التي ظهرت لها سنتان في مقدم الفم بعد سقوط الأسنان اللبنية، وهذا في الغالب في البقر، في الغالب شيء أغلبي سنتان فصاعدا، طبعا ما كان في تاريخ ميلاد لكن بالتقريب، وفي الإبل 5 سنوات فصاعدا، في الغنم 1 سنة فصاعدا، عفوا 6 أشهر فصاعدا، في الماعز 1 سنة فصاعدا. نعم. ولا تقوم السنة مقام السن عند جمهور العلماء، يعني عند الجمهور زكاة بقرة كبيرة كبيرة هيولي ضخمة ولكنها ليست مسنة، من سحب عليها قول النبي لا تذبح إلا مسنة، هي ليست مسنة، إذن ابتعد عنها. طبعا تجار المزارع يقولون، طبعا تنوع على أن تجار المزارع يحاولون استصدار فتية بأي طريقة لقول بأن السن تقوم مقام السن. لماذا هذا؟ انتبه، الرجل يأتي مثلا على سبيل المثال بالبقرة صاحب المزرعة صغيرة، كل يوم يطعمها ب10 جنيهات مثلا، تعطيه ب20 جنيه لحم، مكسب مستمر. يأتي إلى عند سنة أو 10 أشهر يعطيها ب20 جنيه أكل، تعطيه ب20 جنيه لحم. بعد 3 أشهر يعطيها ب20 جنيه أكل، تعطيه ب10 جنيه لحم، فتصبح خسارة، فيريد أن يبيعها. طيب يبيعها ما عندك مشكلة، لكن يريد أن يبيعها بسعر عال فيضحي بها الناس، فيحاول أن يستصدر فتوى بأن السنة تقوم مقام السن. هذا الكلام غير صحيح. الجمهور على أن السنة لا تقوم مقام السن خلافا للأوزاعي، ويشهد الجمهور حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة. والله أعلم. فهمت يا شيخ خلف؟ أيوة نعم. لله سمعني آية من كتاب ربك يا يجلو بها الفؤاد بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. إلا هنا إليه رجعون. نصيبك خلص. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لا عفوا. كيف تعرفين أن الله راض عنك؟ شيء سهل جدا تعرفينه به. إذا كنت تمتثلين كتاب الله وسنة رسول الله، عارف أن من رضا الله على العبد أن يوفقه للطاعة. عاصية لا في خلل شوية. يعني لو أنت تتبع الكتاب والسنة محجبة طيبة ساترة لنفسك عفيفة، لست بلاغية، لست بحرمية، لست بمغتابة للمسلمين والمسلمات، اعرفي أنك على خير. إذا ما دمنا مطيعين لله نعرف أننا على خير ونرجو أن يكون ربنا رضي عنا. إن سألتني ما الدليل على ذلك، أقول إن الله قال في شأن أقوام ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم من عام عن الخير. أيضا قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، سنيسر عمل الخير. إذا كنت مطيعا لله ورسوله أي علامة أيضا لا تنتظر رؤية من النبي واحد يقول لك لا ربنا رد عنك أنت كويس وأنت بسرعي مش أنت يعني كشخصية فهمتي؟ يعني مثلا لا ممكن طبعا الحمد لله ممكن نرى اثر الطاعه، يعني ممكن تدعو يستجاب لك، ممكن احد الاسباب، ممكن ربنا يبارك في صحتك ويبارك لك في وقتك. نعم ربنا يوفقك لصلاه لصيام لحفظ لسانك من اللغو. لا انا اقصد ان اقصد الطاعه مثلا الاداه المفتحه في الحياه، لا ما ينزل، لأن الله قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ويقول تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي هانن. كلا ليس الأمر كما تفهمون، ليس كل غني يعني أن الله راضي عنه. الله يكرمك. ابعت رسالة، دي حاجة أنا عايزة أسأل حضرتك فيها. أنا والدي الله يرحمه وبارك له من الله قوية جدا، وأخواتي يعني أخويا كمان ما كانش راضي يديني حقي. لا عموما عفوا عفوا أحسنت لما قلت أرسل رسالة لتذكير المسلمين بإعطاء البنات حقوقهم، أحسنت، لكن أدخل في الشخصيات وتهيني إخوانك وتطعنين فيهم على الملأ لا يجوز لك ذلك، لا يجوز لك ذلك أبدا، لأنه ممكن تكون أنت كذابة وممكن تكون صادقة صح. فإذا طلعت على الفضائيات وأنت معروفة لدى بعض الناس فقلت أخوك الحق، فمن نظران أنك صديقة؟ لا نرضى لأخيك أن يقول أختي فعلت، ولا نرضى لك أن تقولي أخي فعل. هذه مسائل تطلع على الهاتف الخاص، لكن عموما الله الذي قسم الميراث. سأوجه رسالة فضالي فيها. يا أختي قضية خاصة هذه، نحن يعنينا أن نبين للناس أن الله قسم المواريث، هو الذي قسم المواريث في آيات محكمات لم ينسخنا، أصبري علي بارك الله فيك، لا تصري على الطعن في إخوانك على الملأ، هذه قضية خاصة يتدخل لها أهل الفضل وأهل العلم وأهل الصلاح في بلادكم ويسمعون منك ومنهم، لكن يعنيني أن أبلغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، أبلغ عن الله أن الله قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وذكرت الآيات وفي نهايتها ومن يطع الله ورسوله يعني وينتثل ما أمر الله به في القسمة، ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله يتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، عقد آيات المواريث، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، انتبه. وقد قال تعالى في شأن أقوام وتأكلون التراث أكلا لما، وتأكلون التراث أكلا لما، انتبه ولينتبه أكلة المواريث، فلا نرضى أبدا ولا نقر أبدا. خلاص يكفي، لأنك مصر على الطعن في إخوانك ونحن لا نقبل ذلك، فاطفدي على الهاتف الخاص. السلام عليكم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا إخوان يا إخوات بارك الله فيكم، هذا المقام ليس مقام للطعن في الإخوة والأخوات والأب والأم والزوج والزوجة، أختي عملت، أختي فعلت، أخي عمل، أخي المكان مجاله الهاتف الخاص، لا نحب هنا التشهير ولا نحب أن يكون هذا المنبر منبرا للتشهير. والرسول في المجامع العامة عليه الصلاة والسلام حتى إذا وجد في أقوام خللا يصعد المنبر ويقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، أرسل النبي رجلا يقال له ابن اللتبية يجمع الصدقات عاملا على الصدقات، فرجع فقال يا رسول الله هذا لكم هذا أودي إلي، طبعا أودي إلي كي يتغاضى عن الزكوات، فصعد النبي المنبر وقال ما بال أقوام يرسلهم يجمعون الصدقات أو مالا على الصدقات، فيرجع أحدهم ويقول يا محمد هذا لكم هذا أودي إلي، هل جلس في بيت أبيه وبيت أمه حتى ينظر ما يودى إليه؟ فالتسميات تحرج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وطبعا فضل الشيخ خلف تعرفت على الأقوال والكلام، هل تحتاج تسمح لي؟ طبعا إن إذا أردت أن أشدد سأشدد، ولكن مع الفارق في القياس، إن لن نولي هذا الأمر أحد إنسان أو حرص عليه، لكن هات ما عندك، هذا في الإمارة، تفضل. لا لا لا تعرض، نحن طلبنا منك خلاص. فخلت من بعد خلف الأضاء الصلاة واتبع الشبوات فكيف يرقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن يطوفون الرحمن والباب بالغيب إنه كان وعده مأتولا لا يسمعون فيها لهوا إلا سلاما ولذلذهم فيها بقرة وعشيا تلك الجنة التي نورث العباد ما من تاب تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك لما ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، شكرا. الأخت تقول هل الغنى غنى الفلوس يعني ولا ماذا؟ الغنى كان من الحلال نعمل مال الصالح عبد الصالح، لكن التبرج حرام، التبرج حرام، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: فان من أمتي من أهل النار لم أرهن نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البقت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. أما نعم المال الصالح العبد الصالح نعم المال الصالح العبد الصالح إذا أتى والاستكثار من الحلال الطيب لا بأس به. سبحان الله، لما رزق الله أيوب عليه السلام جراد من ذهب نزل عليه من عند الله والله على كل شيء قدير، جراد من ذهب يا أهل الإسلام ملأ أندرين معه وطفق يجمع في ثيابه، فناداه ربه: يا أيوب ألم أكن أغنيتك؟ قال: بلى، ولكن وعزتك لا غنى بي عن بركتك. قال العلماء: فيه استحباب الاستكثار من الرزق الحلال الطيب. فهمت أن هذا المؤمن إذا في يده مال حلال طيب ينفق في سبيل الله، يمشي مساجد، يعول الأيتام، يعول الفقراء، ينشر الخير. نعم، نعم المال الصالح للعبد الصالح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أعلم أن المقام قد تبدأ، ولكن حيث أنكم من تبع مجال المتواصل غير نازل، برضو أشكركم على ما تقدمونه للإسلام والمسلمين من نحو الأول. الله يبارك فيك. خالص الشكر لكم ووحد الله في جهودكم. جزاك الله كل خير وفيك ولك بمثل بارك الله فيك وفي السامعين والسامعات. جمعنا الله إياك في الفردوس. أشكرك، جزاك الله خيرا. حكم الصلاة الفائتة بعد صلاة العصر لا بأس بها. فاتت النبي سنة الظهر فصلاها بعد العصر لما شغل عن وفد بني عبد القيس، شغل بوفد عبد القيس عن ركعته الظهر، صلى بعد العصر. عندما أريد أن أضحي متى يجب الإمساك عن الشعر والأظافر، أما كلمة يجب منازع فيها، هل يستحب أو يكره عفوا الأخذ من الشعر؟ الإمام الشافعي يرى أن الكراهة كراهة، يعني الإمام الشافعي يرى الإباحة أصلا، يعني فريق من الشافعي يرى أن الإباحة. حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي كان يرسل هديه من المدينة إلى مكة، يعني في الأعوام التي لم يحج فيها، ولا يمتنع من شيء مما يمتنع منه المحرم. أما حديث أم سلمة فالذي هو: إذا دخل العشر وراد أحدكم أن يضحي فلا يأكل من شعره ولا من أطفاله شيئا، والعمدة في الباب، مع أنه لحد الصحة أدنى صحة من حديث عائشة. إن على العموم من متى إذا رؤي هلال ذي الحجة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة وبركاته. يا شيخ مصطفى. الحمد لله. ربنا يبارك في عمرك يا رب. وفي عمرك بارك ربي. والله يا شيخنا أنا الحمد لله عندي ابن بيحتاج مراجعة السفر، يعني المستشفى مجدي يعقوب للقلب، كل ست شهور كل سنة. الحمد لله بالمتابعة السنة دي الدكتور المتابع له قال لي أنت مش محتاج تسافر وممكن تأجل السفر السنة. إحنا من محافظة بعيدة وكنت بتكلف مبلغ كبير في السفر يعني. فأنا يعني بيني وبين نفسي قررت أنا أطلع المبلغ ده لله. فهل يعني أصوب إن أنا مثلا أستنى العيد الأضحى أشتري أضحية وأطلع يعني وأضحي؟ أنت نذرت للناس مثلا أنت نذرت نذرا؟ لا ده أنا لسه نذرت دلوقتي قلت الحمد لله ربنا عافانا من الحيرة والصبر. أنا أصلا مصاب فكنت لحتاج معايا يعني حد مرافق يعين. أيوه أنا أفهم فهمنا فضل الله عليك. نعم من فضل الله عليك، لكن أنا أسأل إن كنت لم تنزل لا تنزل وافعل الخير إن شئت. لكن يعني أيوة أسود هل مثلا استنى من بضحية أضحي ولا أشتري لحم أو مثلا طعام ووزع للناس المحتاجين في بيوتهم ولا أطلع فلوس؟ ده السؤال الأول. يعني إما أن تضحي وهذا أفضلها، ضحي الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. من قال لكم فيها خير؟ الله الذي قال ذلك. يعني ده الأصوب بالنسبة لأي حاجة أنا عايز أطلعها لله. هذا الذي يظهر لي والله أعلم. الحاجة الثانية بالله عليك مصطفى أرجوك يعني تدعي له ربنا يشفيه ويشفي مرضانا وأطفال المسلمين. هو ولد اسمه حمزة. الله يبارك فيك. يعني تدعي له ربنا يا رب يعفى عنه وعن مرضى المسلمين جميعا. الله يعافي حمزة ومرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. يا رب يا رب. تفضل. وياكم وياكم. وجزاك الله خير. هل مات يعرف من بات له الصدقة؟ ليس عندي دليل يفيد ذلك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. السلام عليكم. السلام عليكم. مولانا السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. تفضل. حضرتك أنا سمعت الخطوة تقول إنه اللي يسمع أو يشاهد مباراة خد كرة القدم أو التسجيل. إنه إيه؟ التسجيل. في سفه. نعم. حضرتك انا شكلت انا وياخد سعد اليوم وبدأتنا نقول انني كلمه اسلفهم. السفيه انت السفيه ما معنى السفيه؟ السفيه ضعيف العقل. السفيه اسمع اسم اسم نعم لا ما هو الكلام مبني على توابع السفه. يعني أنت ندخل في الموضوع بصراحة، يعني الذي يسمع كرة يشاهد مباراة كرة القدم هل يأثم أو لا يأثم؟ الله ينور علينا وعليك. أقول بالله تعالى التوفيق إذا لم يضيع فريضة من فرائض الله لا يأثم، لكن ضيع وقته وغبن في وقته، ضاع وقته بلا فائدة، كما قال الرسول عليه السلام نعمتان مغبون فيما كثير من الناس الصحة والفراغ. يعني ما معنى مغبون؟ يعني أنا الآن سأبذل من وقتي ساعتين في النظر، وإن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وساعتين في التعليق على المباريات، ساعتين في النظر وساعتين. ما المقابل الذي استفدته في ديني أو في دنياي؟ اصبر بس خليك معي. أنا الآن بذلت ساعتين في النظر إلى مباراة فلان وفلان، ما الذي عاد علي؟ أنا بذلت 4 ساعات من وقتي، ساعتين قبل، ساعة قبل وساعة بعد المباراة، وثلاث ساعة وساعتين نظر، وبعد كده تعليقات لا تنتهي عند السفهاء الذين يؤمنون في غير الله ويحبون في غير الله. ما الذي استفدته بعد بذل الوقت؟ يابا يعني هو بيقول ان ادى فرائض الاهليه ان ما عندوش اي فرائض، يعني حتى لو كان الفرق زي سواء كان المغرب او العشاء بيعرف يتكلم بيرجع يشاهد المباراه. بروح صلي ورجع يضيع يضيع وقت. ضيع انا يا اخي اصبر علينا بس. انا مش حاجه، انا قلت له والله ان شاء الله اصبر، اتمنى من الله انه يرد علي عشان اعرف السبب. يعني اذا كان السفاهه في اللعب نفسه، السفاهه قلة العقل، ومنها ولا صور متعددة، منها بذل الوقت فيما لا فائدة فيه هذا سفه، منها انفاق المال فيما لا فائدة فيه هذا سفه. يعني اذا انفقت المال فيما لا فائدة فيه سفه قلة عقل، انفقت الوقت فيما لا فائدة فيه سفه. الان اصبح الحب في النادي والبغض في النادي، الا ترى ذلك؟ ألا ترى هناك ناس يقولون أهلوية وناس آخرون زملكاوية ويتصارعوا على المجانين؟ ألا ترى أحدهم يرقص كما ترقص المرأة وزغرت لما نادي يفوز؟ ألا ترى هذا؟ هل هذا الدين؟ هل الحب في الله والبغض في الله من الحب في الأهل والحب في الزمالك؟ فهمني. الحب والبغض في الله. انظر إليهم كالمجانين إذا أحرز هدف. انظر إليهم كالمجانين. حاصل يا مولانا فعلا نسأل الله السلامة. أنت جليس لهؤلاء السفهاء، تتأثر أحيانا قد يشخصوك، يا إما أنت أهلاوي نلت معاداة الزملكاوية، يا إما أنت زملكاوي نلت معاداة الأهلاوية. فالعاقل فيكم يا من تشاهدون المباراة يقول لك خلاص عايز يخلص من يقول لك أنا بشجع اللعب الحلو، يعني يقول لك خلاص خليني وسط جبان جبان حتى لا ينال مني هذا ولا ذاك. كل ضياع. هل يسرك يا سائلي أن تلقى ربك وصحيفتك فيها أنك شجعت الفريق أو لم تشجع؟ يسرك عند لقاء الله ذلك؟ لا أنا ألم تقرأ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ ألم تقرأ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا؟ ألم تسمع حديث الرسول لما كان مغموم فيما كثير من الناس الصحة والفراغ؟ ألم ترى أن من أناس من المسلمين أصبحوا يشجعوا النوادي الكافرة، النوادي الكافرة التي لا تقر بالله من أجل إحراز هدف؟ طيب نكون عقلاء وبعدين يشتكوا الجوع ويقولوا مش لاقين ناكل. طب ما تشتغل، اشتغل، اشتغل حداد، اشتغل نجار، احسن ما تضيع وقتك في ويقول لك في ازمه في البطاطس، في ازمه في الرز، اشتغل يا اخي. كل من اللي اشتغل زيات، اشتغل نجار، اعمل اي عمل. والله احنا كان كلامنا النبي في اليوم على الموضوع ان كنت لما في واحد سالك عن الرياضه او مشاهده المباراه فانت قلت له انت فيه، يضيع الوقت بدون مقابل وفيما لا فائدة فيه. لم نقل حرام، قل قلة عقل. النبي قل احرص على ما ينفعك وهذا لا ينفعنا. السلام عليكم. بهذا القدر استجي حمد الرب مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم سئلا الله أن يؤتينا رجدنا. اللهم آتنا رجدنا رب العالمين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماءنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا فأنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، واغفر لنا يا خير الغافلين، وانصرنا يا خير الناصرين، وانصر الإسلام والمسلمين، وافتح علينا من أبواب الخير يا خير الفاتحين، واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين. أنت يا ربنا أحكم الحاكمين، أنت يا ربنا بيدك الخلق والأمر، تعز وتذل وتكرم وتهين وتخفض وترفع وتبتلي وتعافي وتغني وتقمي وتضحك وتبكي. اللهم اقسم لنا من الخير ما يرضيك عنا يا رب العالمين ويقر وتقر به أعيننا في الدنيا والآخرة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اوزعنا ان نشكر نعمك التي انعمت علينا وعلى والدينا وان نعمل صالحا ترضاه واصلح لنا في ذريتنا انا تبنى اليك وانا من المسلمين. وأدخلنا يا ربنا برحمتك فأنت أرحم الراحمين. أدخلنا الجنة برحمتك وأسكننا الفردوس واجعلنا من المقربين. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض. اجعل لنا يا ربنا لسان صدق في الأولين، لسان صدق في الآخرين، ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا، وكن لنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون يا رب العالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وفك أسرانا وأسر المسلمين واقض الدين عنا وعن المدينين واجعل يا ربنا هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين ووفق حكام المسلمين للعمل بكتابك الكريم وبسنة نبيك الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم لا تشمت فينا عدوا ولا حاسدا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين. نعوذ بك يا رب من الحور بعد الكور ونعوذ بك من أن يتغبطنا الشيطان عند الموت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا دائما وأبدا من الذين يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نقر لك يا ربنا في دنيانا قبل آخرتنا قد جاءت رسلك بالحق يا ربنا جاءت رسلك بالحق فأمنا بك وصدقناك وصدقنا رسلك وأمنا بكتبك وملائكتك وبقضائك وقدرك وباليوم الآخر وبكل ما أمرتنا بالإيمان به يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم طيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وارفع درجاتنا وأخلص نوايانا وأصلح أعمالنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس. اللهم اجعلنا سعداء في الدنيا والآخرة. لا يعجزك يا رب أن تجعلنا سعداء في الدنيا والآخرة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به يا رب العالمين. اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به يا رب العالمين. أصلحنا وأصلح أزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين يا سميع الدعاء يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.